السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة، وهي ما يجب لها قبلها، وهي ست: أولها دخول الوقت، والثاني الطهارة من الحدث. والصلوات المفروضات خمس: الظهر وهي الأولى، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة، ثم العصر وهي الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وتعجيلها أفضل بكل حال. ثم المغرب وهي الوتر، ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها. ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول وعنه نصفه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده. وتأخيرها أفضل لمن ما لم يشق. ثم الفجر، ووقتها إلى من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار. ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها، ومن شك في الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله، فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله، وإن كان عن ظن لم يقبله، ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأته، وإن وافق قبله لم يجزئه. ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت المرأة لزمهم القضاء. وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإن كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء. ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا، قلت أو كثرت. ومن فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الصلاة كما هو معلوم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها لوازم، منها الشروط والأركان والواجبات والسنن. فالشروط يقدم الكلام فيها لأنها تجب قبلها، وهي دليل على صحتها. الشروط كما يقول أهل الفقه واللغة جمع شرط، كما جاء في أشراط الساعة فقد جاء أشراطها. والأصل أنه شرط وليس بشرط، كسبب وأسباب. وسكنت الراء تخفيفا، سكنت الراء تخفيفا. والشرط عندهم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا وجد شرط كالطهارة مثلا، إن لم يوجد لم يوجد المشروط، لا توجد الصلاة، يعني الشرعية الحقيقية التي يمكن أن يطلق عليها صلاة، إن لم يوجد. وإن وجد هذا الشرط أو غيره من الشروط لا يلزم من وجوده المشروط، فقد يتوضأ ولا يصلي، ولا يلزم بذلك لأنه توضأ، إلا على سبيل الاستحباب كما قيل في سنة الوضوء. وأما باعتباره شرط لا يلزم من وجوده الوجود، وإن لزم من عدمه العدم. الشرط يكون قبل الصلاة، والركن في أثنائها. لأن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية كما يقولون. وهي ما يجب لها قبلها، وهي ست، كل النسخ ست. الشرط مذكر، عند المؤلف بخط ست، ها؟ عند المؤلف ست، وهي ست من غيرها. شو دريك أنت؟ لا لا لا، عند خط المؤلف. إذا لم يذكر المميز، لو قال ستة شروط لا لازم التذكير، لازم أن يعامل معاملة مذكر. وإذا حذف المميز أو التمييز يجوز التذكير والتأنيث. ويقول هي ستة أو ستة، والمعروف أنها تسعة، وهي هكذا في كتب الفقه، يزيدون عليها الإسلام والعقل والتمييز. وهذه شرط أو شروط لكل عبادة، شرط لكل عبادة، ولذلك يتركونها لأنها معروفة. فما يعرف عندهم يطوونه ولا يكثرون به الكلام، لأنه معروف لدى الخاص والعام، لأنه رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، وأيضا والنائم حتى يستيقظ. يقول: أولها دخول الوقت، هو ما سردها من أجل أن ينحصر ذهن الطالب عليها. ذكر في كل شرط ما يتعلق به، وقد يطول الكلام فيه كالوقت مثلا كما سيأتي. أولها دخول الوقت، وشرط لصحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بعد دخوله، فلو صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته. وماذا عما إذا صلاها بعد خروج الوقت؟ ما قالوا الوقت، قالوا دخول الوقت، هذا هو الشرط. لكن إذا صلاها بعد خروج الوقت تصح ولا ما تصح؟ صحيح. ها؟ صحيح. تصح قضاء، تصح قضاء. وبعضهم يقول إذا تعمد إخراجها عن وقتها لا تصح كما لو صلاها قبل دخول وقتها. بهذا يقول ابن حزم ومن يرى رأيه، وعامة أهل العلم يقولون صحيحة مع الإثم، مع الإثم. ما نسي، تعمد. إيه، سمعنا فتاوى شديدة في الباب، يسأل سائل يقول أنه يركب الساعة للدوام، فإذا قام صلى الفجر. أفتاه من أفتاه بأن صلاته باطلة كأنه لم يصلي، مع أن جمهور أهل العلم وقد نقل عليه الإجماع وليس بصحيح أنها تصح مع الإثم الشديد. ها؟ دليل إيش؟ شو الدليل على أنها لا تصح؟ شو؟ تركات غير عذر، من نام عن صلاة أو نسيها، هذا تعمد المرسل. هو من أدلتهم على الصحة أن وقت الثانية وقت للأولى والعكس في حال من الأحوال. يعني تتداخل الأوقات في حال الجمع، وقد يكون سبب الجمع ضعيفا، لا يلزم منه أن تكون المشقة غير مقدور عليها. فإذا تسومح في مثل هذا، لكن يلزم عليه أنه لو صلىها قبل دخول الوقت. نعم، فهمت كلامي. إيه، المقصود أن عامة أهل العلم، يعني ما نقول إجماع، الذي لا يرى خلاف ابن حزم يقول إجماع، وقد نقوله النووي وغيره لأنهم لا يرون خلاف ابن حزم. أظن الشيخ الإسلام لا ما وافق ابن حزم. ها؟ صلاة المسجد جماعة هو اللي يراها الشيخ الإسلام. أي جماعة خير. ويذكر عن ابن عباس لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، هذا معروف، هذه مسألة ثانية. الاستدلال بمثل هذا فيه بعمومه يدخلك في أمور كثيرة جدا تبطل كثير من عباداتك. أي خلل في الصلاة ليس عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، تقول رد؟ ها؟ الشيخ حنيفة قلنا الصلاة ما تبطل إلا بركن من الأركان، بركن من الأركان يبطل الصلاة، لكن هنا نقول على أي شيء تبطل الصلاة؟ شرط. شرط شرط شرط مثل الركن. شرط قبل الصلاة. إيه، شرط مثل الركن. يعني إذا هذا معناته إنه يا إما منافق أو خارج عن الإسلام، ذا كل شرط. شرط شرط الوقت شرط عند أهل العلم. اسمع، دخول ولو دخول الوقت، ما قالوا الوقت ولهم من فراغ، قالوا دخول الوقت. فالذي يبطلها إيقاعها قبل دخول الوقت لا بعد خروج الوقت. ترى الفقهاء دقيقين. هذا دخل الوقت وراح الوقت الثاني، يعني قام صلى الله عليه قام المغرب مثل ما يصلي ما يسويه كثير من شباب المسلمين في رمضان، تسحرون ينامون إلى الإفطار أو بعد. نسأل الله العافية، لكن عاد إلى الله المشتكى. لما قيل بأن تارك الصلاة كافر، وكانت مسألة شبه نظرية في السابق، لأنه لا يوجد مسلم يترك الصلاة، حتى قال بعض المغاربة أن قولهم هذا على سبيل الافتراض، على سبيل الافتراض، إذ لا يوجد مسلم لا يصلي. سبيل الافتراض مثل من يقول توفي فلان عن 1000 جدة، ممكن 1000 جدة، ها؟ يقول لك هذا سبيل الافتراض، وعلشان تأصل المسائل وتقسم على هذا الافتراض. وين هو اليوم يشوف بيوت المسلمين وشلون؟ ما كنا نتوقع أنه يوجد بين ظهراني المسلمين من يسمع الأذان ويطلع الوقت ويطلع الثاني ويمكن يفوت أو لا يصلي. المغربي هذا الذي نقل عنه الحافظ العراقي في شرح التقريب يقول مسألة كفر تارك الصلاة افتراضية ليس لها حقيقة واقعية، إذ لا يتصور مسلم لا يصلي. ها؟ على كل حال الشكوى إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وتقدم في حكم تارك الصلاة الآثار المترتبة على تكفيره، ولذلك ربطوه بحكم الحاكم لئلا يقع مشاكل. يقدم للصلاة، للصلاة عليه. وسمعنا في بعض الجوامع يقوم واحد يقول يا جماعة الخير ترى ما يصلي، ثم يكف من يكف عن الصلاة عليه، وهذا من غير حكم قضائي. ما حكم عليه بأنه كافر؟ الذي بينه وبين ربه، الله المستعان. وتخلع زوجته ولا يرث ولا يورث، هذه الأحكام المترتبة على التكفير. لكن هل تارك الصلاة بهذه المثابة عند أهل العلم؟ هذا الكلام تقدم في حكم تارك الصلاة. ها؟ شوفوا أي كتاب؟ فتاوى الكبرى، كبرى 37 ولا 5؟ ها؟ شو؟ أي جزء هذا؟ الكبرى 5 ترى، اللي يسمونها المصرية. تعرف الفتاوى الكبرى اللي المصرية الكبرى 5؟ شفتها؟ ومن طبعها؟ لا لا لا، دار الكتب ما تطبع مثل هذا. ها؟ شو؟ العصرية، المكتبة العصرية. لا لا، ما عصرية ولا شيء، طبعها فرج الله زكي الكردي، مطبعة الكردي قديما قبل 100 سنة، وطعنوا في هذا الطابع بأنه بهائي خبيث يحرف كتب الأئمة على لتوافق مذهبه. وهذا الذي شاع عن طلاب العلم، والله يعفو يسامحنا الذي أشاعته، لأنني قرأته في كلام حامد الفقي، وحامد الفقي عرفه. لكن من خلال قراءتي في بعض الكتب التي طبعها ما وجدت هذا الكلام، ما وجدت في هذا الكلام، لأن بعض الناس وإن كان عنده انحراف ويغيظه أن ينشر الحق بحروفه ويسعى لتحريفه، لكن تجارته أغلى عليه، لو وجد له تحريف ما شريت كتبه، مع أنه طبع كثير من كتب الأئمة والكتب الكبار. اسمه فرج الله زكي الكردي بهائي، هو اللي طبع إعلام الموقعين وطبع غيره من الكتب، هذه الأرواح. غيره الفتاوى المصرية 5 على ضوئها جمع ابن قاسم الفتاوى كلها هي وغيرها، والفتاوى المصرية نصف الرابع اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام، والخامس يضم السبعينية والتسعينية وشرح الأصفهانية لشيخ الإسلام. والثاني الطهارة من الحدث. على كل حال شيخ الإسلام يوافق ابن حزم في كثير من القضايا، وهو معجب بابن حزم، وكل قول يسنده الدليل فلأبي محمد منه أوفر الحظ والنصيب. بس ما ودنا يشاع عند الشباب وابن حزم عنده أشياء يعني لو تبناها الشباب بلشنا، ما ودنا يقرؤون له، ما ودنا يقرؤون ينشأون على قول ابن حزم وقال بهذا فلان من الأئمة الأربعة وهو لا يساوي رجيع الكلب، ما ودنا ينشأون على هذا، وإن كان كلامه كثير منه حق وعلى الدليل واهتمامه بالاستدلال والدليل وظاهر. أنت من اتباع ابن حزم أنت؟ ها؟ بهذا قال مالك فأين الدين؟ يقول ابن حزم. مفروضا في الأوقات، لكن تهتر الأئمة الأربعة وأتباعهم على شأن، يعني ما غافل عنها الأدلة، ما عندهم شيء. تفضل أبو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا على الفلاح. ترى نصوص الوعيد إذا عورضت بغيرها تحمل محامل لا يلزم منها الاشتراط أو عدم الصحة، والقبول يطلق ويراد به نفي الصحة، ويطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، تقول لا عد الصلاة، بينما لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، إنه في صحة وذاك نفي ثواب. ها؟ أنت ما تعرف التوجه العام للشخص، لكن ننظر من توجه التوجه الذين درسوا على المذهب وتأثروا به وإن خالفوه في بعض المسائل لوجود أدلة. هل تجرؤ أنت إذا لم تجد في المسألة النص واضح والأئمة كلهم على قول على الكراهة أو على الاستحباب، وابن حزم فقط يقول بالوجوب أو بالتحريم؟ وأنا ذكرت لكم هذه المسألة كثيرا، وذكرت لكم أني قبل 40 سنة سألت الشيخ ابن باز، قلت إذا كان النص صحيح صريح في الوجوب ولم يقل به إلا ابن حزم، والأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون بالاستحباب، قل مثل هذا في النهي. سكت قليلا ثم قال مع النص ولو لم يقل به إلا ابن حزم رحمه الله. لكن الإنسان حينما يتوقف في مثل هذه الأمور، القواعد المعمول بها عند أهل العلم وأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، هذه ما سارية على كل أحد، لكن يبقى إذا لم يقل به أحد إلا ابن حزم، فالإنسان يتهم نفسه في التقصير في البحث عن الصارف، ولا يجرؤ أن يخالف جميع علماء الإسلام اتهاما لنفسه، ما هو تقليد وتعصب بدون مقدمات. المسألة حكي فيها الإجماع في قضية أنه يجب عليه القضاء، حكي الإجماع ثم خالف من خالف يقول أنه الإجماع لا لا لا الإجماع ما يصح. الإجماع نقل ولا يصح، ومن نقله الحافظ العراقي في شرح التقريب وغيره غيره على أئمة. يقول أولها دخول الوقت، وسيأتي تفصيل أوقات الصلوات الخمس قبل الكلام على بقية الشروط. والثاني الطهارة من الحدث، فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر شرطين على سبيل الإجمال ثم بدأ بالتفصيل. وهذا لو قلنا إن المنهجية في التأليف تحتاج إلى إعادة نظر، فإما أن يذكرها على سبيل الإجمال ثم يفصلها، أو يفصلها على الترتيب واحدا بعد واحد، لأنه لما قال والثاني الطهارة من الحدث والصلوات المفروضات صار عندك رجة، لكن لو ذكر الستة مجملة ها إجمالا ثم فصلها فالأول كذا والثاني كذا والثالث على سبيل اللف والنشر المرتب، هذه طريقة مألوفة معروفة، وذكر الشروط إجمالا يحصرها في ذهن طالب العلم. لكن الثالث وشو؟ تبي تقرأ الكرقتين ثلاث ومن يجي الثالث. لا لا لا، هو إما أن تذكرها إجمالا الستة كلها ثم تفصل على سبيل اللف والنشر المرتب كما هو معروف عند أهل العلم، أو تفصل من الأول. فقوله والثاني الطهارة من حدث، هذا الذي أوجد الإشكال. طيب شوف لما قال ذكر الأوقات، أوقات الصلوات، ثم في التفصيل باب تفصيل وإجمال. الشرط الثالث ستر العورة. تبي تجي إيه تقدمت لا، بس ما في التأليف ما هو جيد. الشرط الرابع اجتناب النجاسة، ثم بعد ذلك الخامس استقبال القبلة. لو أعطى الشروط الستة وحصر ذهن الطالب عليها وجعله يحفظها ثم يبحث عن تفصيلها، هذا في تقديري أولى. لا خلال بالطهارة، هذا مع الطهارة تقدم. لما فعل ذلك؟ ها؟ لما فعل ذلك؟ وش فعل؟ ما الذي فعله؟ اللي ذكر اثنين ثم فصل. أنا ما مستشكل أنا الحين. الشراح ما قالوا شيء. هل هذه عادته شيء؟ ها؟ كانت عادة لا لا. وش الشراح وش قالوا؟ ما ذكر. والإنصاف ما قال شيء. قال أوله دخول الوقت، أعلم أن الأصحاب ذكروا بشروط الصلاة دخول الوقت، وقال الفروع سبب وجوب الصلاة الوقت لأنها تضاف إليه وهي تدل على السببية. ما ذكر سبب تقديم تأخير. لا، تقديم الوقت على الطهارة أو العكس هذا خلاف الجمهور مع المالكية، ولذلك افتتاح الموطأ بوقوت الصلاة، وبقية العلماء من المذاهب كلها يبدأون بالطهارة. الطهارة مفتاح الصلاة. مسألة الأهمية والاهتمام هذا من شأنه، لكن هو قدم الطهارة وانتهى منها، ثم بدأ بالشروط، والثاني الطهارة من الحدث، وتكلم على الطهارة ما تكلم عليه. ها؟ باعتبار أنها فاتت. هو ما متكلم عن الطهارة لأنها تقدمت. طهارة تقدمت، تكلم عليها بالتفصيل فيما مضى. ليش ما قدمها على دخول الوقت؟ لما دخل هنا لما تكلم على الشروط ما قدم الطهارة في دخول الوقت؟ لا، الوقت مقدم عند كثير من أهل. ها؟ الوقت بعضهم على ما تقدم في الخلاف بين الجمهور والمالكية يرون الطهارة أقدم وأولى وأهم، والمسائل المترتبة على ذلك لو استيقظ من نومه وباقي 5 دقائق على طلوع الشمس وهو جنوب، إن اغتسل خرج الوقت، وإن صلى وهو جنوب خل بالطهارة. فقالوا يتطهر، لكن هل عند المالكية أنه يصلي وهو جنوب ليدرك الوقت؟ وأن هذا مجرد تنظير، مالك بدأ بوقوت الصلاة في الموطأ، والأئمة ممن ألف في الفقه فعلى المذاهب قدموا الطهارة، ولم يأتي هذا الكلام من فراغ، إنما هو لأهمية الوقت عند المالكية وأهمية الطهارة عند غيرهم. لكن إذا دخل الصلاة تيمم وصلى ثم بعد ذلك إذا أرد أن يعني احتياطا أن يغتسل ثم يصلي ثانية، اغتسل ويصلي ثانية، من يشرع له هذا الفعل أن يصلي مرتين؟ إدراك الوقت، أو يصلي بغير طهارة من يتورط عند الحنفية يكفر، ها؟ صلى محدثا متعمدا لا ناسيا، وش عند الحنفي وش حكمه؟ يكفر. تبي يقع في هذا الحرج؟ ها؟ ولو قدم الطهارة لو قدمها والكلام فيها بالتفصيل قد تقدم يقول هذا، لكن اللي بيفتح الكتاب ويقرأ شروط الصلاة ابتداء ويشوف الشروط كلها مفصلة إلا الطهارة يشير إلى الطهارة من الحدث. الآية تقول إذا قدموا صلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال اغتسلوا مثلا، يقول هذا مثلا يستدل. شو الصلاة وإن كنتم جنوبا؟ هذه بعد الثانية، هذا ويقول ما نص على الغسل، يتوضأ وهو جنوب ما ينفعه، لا ينفعه هذا. نقصد أحسن الله، لكن حتى في الرسائل العلمية ومنهج البحث الحديث يحملون على ما تقدم أو تأخر، يشيرون يقولون تقدم ويقولون سيأتي. باعتبار حداثة العهد، وهذا مؤلف لطلاب بيقرونه من أوله إلى آخره، ما هو للمراجعات بيراجعه خلاص. على كل حال البيان أولى، واللي عنده اعتراض يروح للمؤلف لا هو مسألة المباحثات والمناقشات في كتب العلم من أجل التصويب والتسديد وفهم ما يخفى على الإنسان. يقولون تقدم سيأتي، من يعرف مسألة قالوا سيأتي وما جاءت؟ ها؟ زاد الروض إيه؟ إلا مسك في فأرته والطريدة وستأتي وما جت. قال المحشون لأنه لم يقل إن شاء الله، لكن طول هذه المسألة يا شيخ أحد فعل الله يا أبو رضوان شو؟ يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا عكس، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. من قدام المؤلف المقنع هل كان له مرجع معين يرجع له؟ يكون قد يكون اتباع المرجع في التقديم والتأخير والتزم في هم يعتمدون على من تقدم والخطاب في الهداية قدوة بس ما أدري إيش ترتيبه. والخرقي قدم ها؟ خرقي قدم الوقت على الله إني نسيت هو شو سوى الخرقي؟ أنت ما حضرته؟ حضرته كاملا؟ ها؟ الشيخ هذرة خلاص يبتل الله يتوب على الجميع. Yeah.